وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له والذين صدق الله.